لي نسر حتى أصل للقرية المجاورة لأستنجد بإخواني وأحذرهم من كيد الكافرين. إن إصابتي بليغة، ولكن هذا لن يضعفني عن بلوغ إخواني. إن الخطب عظيم، والمصيبة توشك أن تفترس المسلمين في كل مكان. انظروا، إنه يهرب. هيا لنلحق به. نعم، إنه يهرب. أطلقوا عليه الرصاص، أطلقوا عليه الرصاص. يا إلهي، لقد رأوني. علي أن أسرع، علي أن أسرع. لن يبقى إلا أنا بعد أن ذبحوا أسرتي وشردوا أهل قريتي. علي أن أسرع لأصل إلى إخواني وأستعين بهم على جهاد الكافرين. لا، لا تتركوه يهرب. مزقوه برصاصاتكم. لا، إنهم يقتربون مني. ليس بيني وبين القرية المجاورة إلا أن أتجاوز هذا الجبل. سأحاول أن أصل إلى قمته وأستغيث بإخواني. انظروا، إنه يصعد الجبل. أطلقوا عليه الرصاص. إنهم يطلقون الرصاص عليه، لكن سأصل للقمة وأستنجد بإخواني. مهما حاولوا أن يفعلوا، سأصل للقمة، سأصل للقمة، سأصل للقمة. لقد وصل للقمة، لقد وصل للقمة، لقد وصلت للقمة. الآن، الآن يا أهل القرية، أدركوني، أنقذوني، أنقذوا أنفسكم. إن العدو قادم إليكم ليستبيح حرمتكم وينتهك أعراضكم ويعيث فسادا في أرضكم. أنقذوني، أنقذوني. صرخة الدماء في أرضي تناديكم، كثرة الطعنات تروي حقد عاديكم. أنقذوني، أنقذوني. أنقذوا القتل الذي في أرضي أصبح سيدا. أنقذوا الفجر الذي ضاقه طول الأسى. أنقذوا العرض الذي صاح ودوى في المدى. أنقذوني، أنقذوني، أنقذوني، أنقذوني.